بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فرغنا أيها الأخوة من الآيات الست والأدلة الستة العظمى التي أسست للتوحيد، والرسل جاءت لتؤكد على هذه الآيات. كل آدم استوى، كل آدم كأسنان المشط، الآدميين كلهم استوى في الأدلة الستة، ولكن في الأنبياء أو في الرسل أو في النذر اختلفوا كما سيأتي. الأدلة الستة هي: كل آدم أخذ عليه الميثاق في وادي نعمان أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأعطى الميثاق وشهد عليه الشهود وإقرار والملائكة والأنبياء وآدم والله عز وجل خير الشاهدين، شهدوا على أن كل آدم قال أنت ربي ولا أشرك بك شيئا. قال تعالى: أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والميثاق ذكرنا له أكثر من 60 أو 70 آية كلها تدل على الميثاق، إن الله أخذ عليه المواثيق. هذا حجة في التوحيد. اثنين، هذا الظهور الأول، أول مرة ظهرنا في الدنيا هذه، ظهرنا في وادي نعمان هذا اللي الآن على طريق الهدى، كل الآدميين ظهروا فيه ظهور تام، صورهم أي صورة شاء وجعل فيهم أرواح وأنفس وقلوب وعقول وألسنة، وسألهم وأجابوا وأقروا ثم ردهم في ظهر آدم. كلنا خرجنا للدنيا في وادي نعمان الخروج الأول، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين. طيب بعد ذلك تقلبنا في الأصلاب كيف شاء الله عز وجل، ثم ظهرنا للدنيا الظهور الثاني، والظهور الثاني أعطانا الله الفطرة، الفطرة مربوطة بالميثاق، أن كل إنسان في فطرته أنه ولد على التوحيد، وهذه الناس فيها كأسنان المشط، الأسمر والأحمر والهندوسي والنصراني واليهودي كلهم ولدوا حنفاء مسلمين، هذا دليل عليهم. وأيضا فطرته تعرف الحق وتقبله لولا يغطيها الهوى. ثلاثة، أعطى الله كل آدم ملك يعظه ويقول لا تفتح لا تشرك، ملك كل آدم كما في الأثر. أربعة، أعطى الله كل آدم مصباح في قلبه، فؤاد، إن السمع وسمع وبصر، مقر وممر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، وبهذا الفؤاد يعقل من خالقه من مستحق العبادة، والناس مستوين في هذا. خمسة، بث الله الآيات في الأنفس تدلك على أن الله هو الواحد المستحق. ستة، بث الله الآيات في الآفاق، وهذا مستوين الناس فيها كأسنان المشط، كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله كيف يجحده الجاحد. إذن الآيات الست الناس فيها سواء، والنذر مختلفين فيها الناس، يمكن قرية يرسل لها 3 رسل مثل اللي في سورة ياسين، وممكن يأجوج ومأجوج بالمليارات يكون فيهم نذير واحد ولا ما يكون فيهم أحد، هذه عاد الله عز وجل، لأن هذه تذكير فقط، زيادة إعذار فقط. الستة هذه الناس مستوين فيها، وبعدين الستة هذه تبطل كل الشبهات، لو احتج العبد بالزمان بالمكان بالبيئة بالأشياخ بالآباء أضلوني، قال الله أين الميثاق قبل ذولا كله. إذا احتج العبد بالهوى وصعوبة مخالفة الواقع، قال الله الميثاق الفؤاد يكافح الهوى. إذا احتج العبد باشتباه الطرق عليه، قال والصراط المستقيم اللي وضعتك عليه الفطرة. إذا احتج العبد بشياطين الإنس والجن، قال الله الملك اللي معك يضادهم. إذا احتج العبد بكثرة الشبهات، قال الله كثرة الآيات في الأنفس والآفاق. فإذا كل آية تضاد الشبهات المحتملة للمشركين، ما بقي لهم شيء. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة، أي تبلغ كل آدمي على وجه الأرض، كل آدمي تبلغ الحجة، ولكن الهداية فضله، فلو شاء لهداكم أجمعين لو شاء. وقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، يدعو بني آدم كلهم، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا فضله ما أحد يطلب شيء. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، عندكم إمكانية الاستقامة، ولكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والآيات في هذا كثير. طيب قد يسأل سائل يقول: طيب ما دام من الآيات بهذا الوضوح، الوضوح اللي يعني أوضح من الشمس، الشمس بالنسبة للآيات هذه لا شيء، الشمس بالنسبة لهذه الآيات الست لا شيء، كأنها شمعة ما في شيء، واضحة. طيب ليش الناس يضلون؟ لماذا الناس يتركون هذا؟ ميثاق وفطرة فؤاد وملك وآيات الأنفس وآيات الآفاق، لماذا الناس يشركون؟ هذا هو درسنا اليوم. نعم، صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. باب السبب الحقيقي لعدم الانتفاع بالآيات الست. السبب الحقيقي لعدم الانتفاع بالآيات الست. نعم. وقول الله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. أكبر سبب أن الله أضلهم على علم، الله عز وجل أضلهم هؤلاء على علم، على علم بهم، لو علم فيهم خير الأسماء. وسيأتي سبب الإضلال هذا، لكن هذا ترى السبب الأكبر، الربط بالقدر. قال تعالى: فإنكم وما تعبدون، المعبود والعابد والكبير والصغير والأشياخ والآباء والمتبوعين، ما أنتم عليه بفاتنين، لن تستطيعوا أن تفتنوا أحد من عبادي إلا من هو صال الجحيم، إلا من كتب أنه من الجحيم، هذا تستطيعون تضلونه. ليش؟ لأنكم تضلون على علم عندي أنه يستحق الإضلال، أعوذ بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، على علم، هذه لها أوجه، إما أنه ضال عن علم، وإما أن عن علم بالله أنه يستحق الإضلال والخذلان. فإذا السبب الحقيقي أنه ما يستفيد أنه من درء جهنم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى: جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما ينفع لو يجيهم ألف رسول، ما ينفع. ليه؟ لأن هؤلاء من من من أصحاب الجحيم. لكن ما يظلم الله أحد، أي واحد، شوف القاعدة الكبرى هذه في القرآن، أي واحد ضل فهو ظالم. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. رب يفعل الله ما يشاء، لكن يضل الله الظالمين. وقال تعالى: يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين الظالمين، ما أعد لهم عذابا أليما. وفي الآية الثانية: فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي. إذن كل من ضل فهو ظالم، لكن السبب الحقيقي إنه ما انتفع بالآية الست إنه ظالم ومحال بينه وبين الانتفاع، من هو صال الجحيم، واضح؟ هذا السبب الحقيقي. لكن هذا السبب له سبب. أول شيء نأخذ السبب الأكبر وسبب السبب، ليش؟ ليش هذا بالذات؟ طيب الآية اللي بعدها: وقول الله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، يعني هذول أعوذ بالله ذرء جهنم، لا يؤمنون، آيات ست ولا ألف آية، ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون، خلاص على قلوبهم مكنة، سد من هنا وسد من هنا، ولذلك عقلاء أذكياء لكن سد، في سد محال بينه وبين الحق، والله أعلم بعباده. ولذلك ما للإنسان إلا التواضع والاعتصام بالله وسؤال الله الثبات، ولا جعل سد من بين أيديهم ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون؟ في واحد يقدر يشيل الأغلال عن قلبه ولكنه عن، ما تقدر، ما تقدر، لو أنه أقرب الناس إليك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن اختار الهداية ومن يخذله، هو أعلم سبحانه وتعالى. طيب هذول اللي حقت عليهم كلمة ربك ليس اختيار عشوائي، تعالى الله وتقدس، لكن فيه أسباب خفية خطيرة حتى نعلم هذه الأسباب ونحذرها. أول سبب وأخطر سبب الكبر، وكل واحد يقول أنا ماني متكبر، ولكن الكبر موجود، والكبر هو غمط بطر الحق وغمط الناس. إذا جاءك الحق ورديته بأي سبب كان، حق واضح ترده بأي سبب كان، حتى لو قلت أقلد آبائي كذا والله ما يصلح لي هذا، أي سبب، خلاص هذا أنت متكبر. الكبر كبر على الحق وكبر على الخلق، هذا ما يمكن يستفيد أبدا. واللي يستفيد المتواضع. أبو طالب في سيرته سبحان الله حسن الخلق، خلقه حسن ومتواضع وصابر وصبور ومنفق وكريم، جلس في الشعب 3 سنين، يعني في الليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم روح نام في فراشي وأنا نام في فراشك، حتى لو واحد جاء بيغتالك أنا أصير في الفراش. فأنت كل ما تقرأ سيرته تقول حسن الخلق، لكن فيه كبر. أبو طالب فيه كبر خفي، الكبر هذا هو اللي أعوذ بالله سبب الخلود في النار. كان يعني طلع من كلام يقول الناس يقولون شايب ويطيع ولد أخوه، يعني واحد من كبر عياله، ومرة يقول طيب أبوي عبد المطلب وجدي كيف أتركه، وبعدين بطر الحق، جاء حق يعلم أنه حق، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن بطر الحق. ونسأل الله العافية والسلام. الكبر هذا، هذا الكبر ما يمكن أن يصلح إلا لله عز وجل، هو الكبير المتعال وهو المتكبر، اللي فيه ذرة من كبر يصرف عن الآيات هذه. وترى حتى المؤمن إذا فيه كبر ما يشوف. وش قال الله عز وجل؟ نعم، وقول الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الحقائق واضحة في القرآن كالشمس. آيات الست ليش ما استفاد؟ الله قال سأصرف عن آياتي، حتى ما قال أصرفهم عن آياتي، سأصرف عن آياتي. من سأصرف؟ أصرفهم عن آياتي. من الذين يتكبر؟ تكبر يعني يشوف نفسه كبير. كبير عن إيش؟ عن الحق. أي واحد يشوف نفسه كبير عن الحق، لا، مفروض أنت صغير عند الحق، الحق هو الكبير، لأن الله هو الحق ومنه الحق. أي واحد، وترى يا إخوان أحياناً الكبر لو مرة واحدة، قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني لو جاك الحق أول مرة ورديته كبر، هذا كبر، بطرت الحق. يمكن تصرف عن الحق كله وعن الهداية بسبب موقف اتخذته فيه كبر. ولو لاحظتم الكبر هذا، هذا اللي الله ما يقبل منه مثقال ذرة، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لكن أكثر الناس يظنون الكبر هو الكبر على الخلق، والله فلان متكبر على الخلق، لا، أخطر منه الكبر على الحق، والله ما نقبل الحق هذا، ليه؟ هذا اسمهم كذا، الطائفة كذا، وهذا مدري وش، وهذا أصغر مني، وهذا أكبر مني، وهذا عالم مشهور، وجاء واحد ثاني جاب الحق، قال طيب أنا مشهور من الملأ، ما أقبل الحق، يعني ما يقولها كذا بلسان حاله ونحو ذلك. أكثر الناس هذا طريقته، يبطر الحق ويغمط الناس. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. والله لو كانت الآيات أوضح من الشمس ما يمكن يشوفها، الكبر يجعله ما يشوف. شوف وصفهم الآخر، وإن يروا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ترى هذا الآن احتمال أن هذا فعلهم السابق، واحتمال أن هذا بعد العقوبة، بعد ما صرفوا أصبحوا هكذا، واحتمال أن هذا تصرفهم قبل أن يصرفوا فصرفوا، كلها صحيحة. لكن لو قلنا أنه بعد العقوبة، بعد ما صرفوا، إن يروا كل آية لن يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد، يشوفون بعيونهم إن هذا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيل، وإن يروا بأعينهم إن هذا سبيل الغي يتخذوا سبيل، لأنهم الآن مصروفين. والاحتمال الثاني أنهم كانوا يفعلون هذا الشيء، تأتيهم الآيات ولا يؤمنون، يشوفون الحق ويتركونه، يشوفون الغي ويتبعونه، فلذلك صرفوا عن الآيات. نعم، وإن يروا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. شوف سبب تلو سبب تلو سبب، ترى القرآن لازم أن تكبروا، وقال إن ليش تكبروا أصلا؟ لأنهم كذبوا بالآيات أول مرة. طيب ليش كذبوا بالآيات؟ كانوا عنها غافلين، معرض وغافل، كل واحد يولد واحد، كل واحد يولد واحد، مثل قول عز وجل في بني إسرائيل، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله ويقتلون الأنبياء بغير حق أو بغير الحق. فتقول كيف وصلوا للمرحلة هذه؟ يعني تجرى على نبي ويعرف أن النبي يقتل بغير الحق؟ قال الله عز وجل ذلك الجرأة على الكفر وقتل الأنبياء بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن في البداية عصوا واعتدوا وتمادوا إلين وصلوا إلى مرحلة الكفر وقتل الأنبياء. كذلك هنا غفلوا وتغافلوا وصدفوا وأعرضوا ثم كذبوا ثم تكبروا ثم صرفوا. فالإنسان يحذر على نفسه أتم الحذر. طيب نعم. وقول الله تعالى ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. كذلك هذا سبب متعتهم وآباءهم، طال عليهم الأمد، قست قلوبهم أجيال تلو أجيال هم على هالشيء هذا، أكيد إن هذا سيجعلهم ما عاد ينتفعون بالآيات. ليه؟ لأنه استقر الباطل. متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. فإذا جاء حق من أسباب رد الحق إن الباطل قديم، ولذلك الإنسان يدرب نفسه. يمكنك أنت متعود أنت وأشياخك على شيء وهو باطل، ويأتيك حق جديد، ما تقول والله إن الحق يكون بالتقادم، لا، الباطل ولو كان 100 سنة ولا 1000 سنة إذا جاء حق تتواضع الحق. قال متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وهم أصلا كانوا قوما بورا. البور في الأرض هي الأرض التي لم تحرث ولم يستفد منها، بور، أرض بور. كذلك هؤلاء هم هلكة أصلا ما منهم فائدة، يعني مثل الأرض اللي ما منها فائدة يقال بور. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. سبحان الله، هذه من أعجب الآيات. الله عز وجل ذكر آياته بعدين قال ذلكم الله ربكم. والله ما حد ينكر حتى الكفار أنه ربنا، هو الرب والمالك. طيب بعدين قال خالق كل شيء، وهذا أيضا باعتراف الكفار والمسلمين أنه خالق كل شيء. بعدين رتب على أنه ربنا وأنه خالق كل شيء لا إله إلا هو. المفروض النتيجة الطبيعية عقلا ونقلا مدام هو الرب وهو المالك وهو خالق كل شيء هو المعبود الوحدة لا إله إلا هو. فيتساءل الله عز وجل يقول مدام من هذه مقدمات منطقية صحيحة، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، السؤال مباشرة أنى يؤفكون؟ منين جاهم الإفك؟ منين جاهم الضلال؟ والأمور منطقيا عقلا ونقلا إنها متسلسلة هكذا. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء باعترافكم جميعا لا إله إلا هو، طيب منين جاكم الإفك؟ أنى يؤفكون؟ أنى يصرفون عن الحق؟ أجاب الله عز وجل، سأل وأجاب. شوف القرآن شفاء، قال فأنى يؤفكون؟ الجواب كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الآيات الأولى جحدوا الميثاق وجحدوا الفطرة وجحدوا العقل وجحدوا اللي قدامهم، فلذلك أفكوا. ولو عجيب إفكهم، يعني انصرافهم عن الحق عجيب، لكن كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله. فمن جحد الآيات الست سيؤفك عن الحق، والحق واضح أيضا من الأسباب. وقول الله تعالى واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، هذه من آثار الكبر، وصل بهم الكبر أنهم يستهزون. قال تعالى اتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، هزوا، هزوا بفعله، هزوا بقوله، هزوا حتى الإعراض، هزوا الإعراض، هزوا. لأن واحد يعلمك بشيء ينجيك من النار وأنت ما أخذها ببرود. قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين. من هم المستهزئين؟ الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر. كل من جعل مع الله إلهًا آخر مستهزئ، لأنه معرض عن الحق، لأنه ما أخذ الأمر بجد، لأنه ما سعى في نجاة نفسه. قال تعالى واتخذوا، شوف شوف القرآن وشوف آياتي وما أنذروا. إذن فيه آيات ست وفيه نذر. هم اتخذوا الآيات الست الميثاق والفطرة واتخذوا النذر وما أنذر، واتخذوا كله هزوا، كذبوا ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا بهم، استهزوا كل ما جاءهم شيء بارد. هذا ذرء جهنم، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون، لهم آذان لا يسمعون بها، كالأنعام بل هم أضل. الله عز وجل يعتذر إلى خلقه، لا أحد أحب إليه العذر من الله، يريد أن ما أحد يوم القيامة يتكلم، ما في أحد أحب إليه العذر من الله. ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، وللحجة قائمة قبل الرسل وقبل الكتب، لكن يحب العذر، يقول يا ترى هذول اللي ظلوا تراهم كالأنعام، تراهم أضل، ليش أضل من الأنعام؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غافل، بارد، ناسي، معرض، صادف. البهيمة أحسن منه، بل أشد من ذلك يستهزي، اتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، لذلك أضللتهم. لا أحد أحب إليه العذر من الله، لذلك أضللتهم. لكن انظروا طريقي التوحيد، آياتي وما أنذروا كما سيأتي. نعم. ومثلها قوله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اثنين، وما تغني إيش؟ الآيات والنذر. إذن عندنا جنسين في الأدلة التوحيد، الآيات والنذر. ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومثلها وقول الله تعالى: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. يقول جزيتهم بجهنم لأنهم كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إذن في آيات وفي رسل اتخذوها هزوا. قال بعض المفسرين وفي هذا حصر طريقي معرفة الله في الآيات والنذر، في آيات وفي نذر. ولذلك سيأتينا الآية السابعة هي النذر، أما الآيات الست تقدمت. طيب، من الأسباب أيضا. نعم. وقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. أيضا من الأسباب افترى على الله الكذب، قال هذا حلال وقال هذا حرام، قال الله يحب الأصنام، هذه وسائل تقرب إلى الله، سواء هو اللي بدعها أو قلدها أو راضي بها أو صدقها، أو افترى على الله الكذب. من قال إن الله يحب هذا؟ كما قال الفتية: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم سلطان بين. وين الدليل؟ كيف تنصب عند الكعبة أصنام عمرو بن لحي يقول الله يحبها وإذا أنتم عبدتوها الله يرضى في السماء وهي تقربكم؟ فرية. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. طيب، عمرو بن لحي مات، اللي بعده راضين ومصدقين يقول إن الله يحب الأصنام هذه، يحب الأولياء المقبورين، يحب هذولا، وعبادة العبادة تقرب إلى الله. فمن افترى على الله الكذب بنفسه أو صدق فرية سابقة فهو ظالم، بل من أظلم منه، والله لا يهدي القوم الظالمين. من الظلم الافتراء على الله الكذب، لكن أشد الافتراء إذا كان يدعى إلى الإسلام. شو معنى يدعى إلى الإسلام؟ لها أيضا معنيين، إنه يدعى دعوة وإنه ينسب. فلان يدعى إلى فلان، يدعى إلى القبيلة الفلانية. فإذن إذا كان ينسب للإسلام ويقول أنا مسلم ويفتري على الله الكذب، هذا اللي ما يهدى، اللي هم يسمونهم المشركين الآن، الناس يسمونهم مسلمين معذورين، هذا هو يفتري على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، ينسب إلى الإسلام. وسيأتي بعض السلف فسر بهذا التفسير، هذا أظلم الظالمين. والقاعدة: والله لا يهدي القوم الظالمين، يضل الله الظالمين. إذن هذه أسباب كشفها القرآن ليش ما استفادوا من الآيات. أيضا من الأسباب وقول الله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. أول شيء، كذب بآيات الله سواء تكذيب عملي أو تكذيب اعتقادي، ترى فيه تكذيب عملي، إنه ما يبالي بها. تقول الميثاق يقول والله ما ذكر الميثاق، تقول الفطرة يقول الفطرة ما هي بدليل، تقول طيب الله أعطاك عقل يقول هذا مو بدليل، تقول طيب الله أعطاك آيات في الأنفس يقول هذا مو بدليل، يكذب. والأمر الثاني يصدف، صدف عنها يعني يصدد عنها ويجيب لها أعذار. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أعرض وصد وما أخذها بجد. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. كذلك من الأسباب وقول الله تعالى: والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. يعني زاد على التكذيب والصدف والافتراء والجحود والكبر والهزو، إن يسعى في آياتنا معاجزين، يريد أن يعاجز ربه، يريد أن يصد الناس عن طريق الله عز وجل. هذا أشد. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. اللي مير يسعى ولا يدعو للشرك ولا يحسن الشرك ولا يعتذر لأهله، هذا اللي ما يهدى، هذا ظالم، هذا يحب أن يعصى الله في الأرض. يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب المحضر. كذلك من الأسباب وقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نحمد الله على القرآن، قل بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون من الكتب ومن كلام الناس، ومن خير مما يجمعون حتى من الكتب، خير مما يجمعون من كلام الناس، علماء ولا غيرهم. افرح بالقرآن، شوف كيف الأمور واضحة جلية. قال تعالى من أعرض عن ذكري، يجيها الحق يذكر بآيات الأنفس، يذكر بآيات الآفاق، الفطرة تذكره، الواعظ الداخلي، الواعظ الخارجي، كل شيء يذكره، يعرض يصدد، يريد فقط يتبع هواه، هذا له معيشة ضنكا، ويوم القيامة يكون أعمى. من كان في هذه أعمى فهو في الآخر أعمى وأضل سبيل. سيسأل ربه، ربي لما حشرتني أعمى؟ شوف ابن آدم هذا لسانه طويل، ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا، شوف الآيات هي اللي جاءتك فنسيتها. النسيان هنا إهمال، مثل الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، أهملهم، أعرض عنهم، هذا النسيان هنا إهمال، تغافل، إعراض، يعني ما هب على باله ولو التوحيد أكبر همه، نسيته. كذلك اليوم تنسى، اليوم تهمل ولا أحد يسأل عنك. جاء في الأثر، أعوذ بالله من حاله، جاء في الأثر أنه يوضع في تابوت من نار ويطبق عليه التابوت هذا من كل مكان ويرمى في أطباق جهنم ولا يسأل عنه أحد أبد الآبدين. كذلك اليوم تنسى، أحد بيطالب به؟ نسأل الله العافية والسلام، لا تجد له تبيعة، تجد له نصير. كذلك أنت نسيت اليوم وغدا تنسى. نعم. وقول الله تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. كذلك المجادلة، هذه في من الأسباب المجادلة، هذه سورة غافر كلها في هذا الباب. يجادلون، وش معنى المجادلة؟ أكثر الناس يفهم المجادلة اللي بين اثنين، أجادلك وتجادلني، لا، هذا نوع منها. المجادلة هي لوي الحق، شفتوا قرون المرأة وش يسمونها؟ جدايل. جدايل ليش سموها جدايل؟ ملوية. فأي واحد يلوي الحق عن وجهه هذا مجادل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه، الحديث الصحيح، جاء عند علي وفاطمة وقال قوموا صلوا التهجد، فقال علي رضي الله عنه كلام حق لكن في غير مكانه، هذا جدل، حتى الكلام الحق في غير مكانه جدل. فقال علي يا رسول الله أرواحنا بيد الله، إن شاء يوقظنا وقضنا وإن شاء ينيمنا أنامنا. ما رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا شيء، إن هذا الآن جدل. شوف معنا ما في مجادلة بين اثنين، لكن علي يقول سمعته صلى الله عليه وسلم وهو مدبر يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدل. الإنسان من طبيعته أكثر المخلوقات جدل، الإنسان يحب يجادل. فإذا المجادلة معناها اللوي، ويسمون الصقر الأجدل، ويسمون الحبل الأجدل، إذن هي اللوي. ولذلك أكثر ما يأتي اللوي في النقاش، كل واحد يلوي ويحاول يغلب الثاني. فبعض الناس يحسب أن المجادلة خاصة بين اثنين، لا، المجادلة هي أن تلوي الشيء عن مكانه كما تلوى جدائل المرأة. طيب، آيات واضحة تدل على التوحيد وتلويها وتعرض عنها وتحرفها، الميثاق تقول والله ما ذكره، الفطرة تقول والله ما ذكرها، هذا تقول والله ما حد جاني، ما حد علمني، هذه كلها مجادلة. اللي يجادلون دول ليش يجادلون؟ في صدورهم كبر، هذا اللي يخليهم يجادلون. ولذلك المجادلة حتى اللي بين اثنين تراها دائما من أسبابها الكبر، مغالبة، كل واحد يقول أنا أحسن، أنا اللي أغلب. ولذلك سبحان الله ما يحبون السلف أبدا. يقول الشافعي رحمه الله المجادلة في الأمور الفقهية، يقول الله ما جادلت أحد إلا أحببت أن يكون الحق على لسانه، لأن هذا أكبر آفة، أن يكون كبر، أنا انتصرت، أنا اللي أغلب الخصوم. فلذلك يقول الشافعي رحمه الله هو واحد من السلف اللي كان يناظر في قول والله ما أحب إلا أن يكون الحق على لسانه. طيب، قال تعالى بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، وهذا هو السبب، كبر أدى إلى المجادلة، أدى إلى الحرمان من الهداية. آخر سببين. نعم. قول الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذه الأسباب الحقيقية، هذه الأسباب الحقيقة، يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أبو طالب جاء الهدى ولا ما جاء؟ طيب ليش ما اتبع الهدى؟ اتبع الظن واتبع ما تهوى الأنفس. السهل الهوى سهل، إن يبقى على دين أهلي ودين أبائي ما غير شيء، التوحيد بينبني عليه هجرة وبينبني عليه جهاد، بينبني عليه تكفير المشرك، بينبني عليه الولاء والبراء، بينبني عليه أشياء. الثاني ما ينبني عليه شيء، تهواه الأنفس، أعتذر المشركين وقل معذرين بالجهل وخلاص واجلس مكاني وانتهى الموضوع. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا السبب الحقيقي. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، آيات 6 ثم ألحقت بالآية 7 وهي النذر، ما استفادوا لأجل هذا. آخر الأسباب، وليس ترى هذا حصر، هذه أمثلة، إن القرآن كل شيء فيه مكشوف لمن استغنى بالقرآن. نعم. وقول الله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولا وده يغير. هذا من الأسباب، فضل الهوى على الهدى، من الهوى اتباع الآباء والأشياخ نسأل الله العافية والسلام. فالإنسان مو والله في عصمة إلا أن يعصم الله عز وجل. والله لو كان الله عز وجل وكل الأمر إليك ما تعرف الحق بنفسك، لا تظن أنك أنت ذكي وأنك أنت عرفت التوحيد لأنك أنت كذا ولا نسبك ولا لونك ولا ذكائك، لا والله محض فضل الله عليك، فقط محض فضل الله عليك، من الميثاق من وادي نعمان يوم ألقي النور على هذا وعلى هذا، ولا تدري بعد أنت من دولة ولا من دولة، لكن المواري إن شاء الله طيبة أنك أنت مسكت التوحيد وصليت، ولا ما تدري في ناس من أهل الظلمة ومن تحلين شخصية أهل النور، وإذا بقي بينهم بين الجنة ذراع رجعوا لأصولهم نسأل الله العافية والسلام. وفي ناس بالعكس، لكن المواري زين إذا الله عز وجل فتح، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. أنت ما تدري هل الله أراد بك خير ولا ما أراد بك خير، لكن إذا كنت تحرص على الفقه في الدين ومجالس هذه مواري، إن الله رايد بك خير. نفس الحديث، إن الله أراد بك خير يفقهك في الدين، وبالعكس المعرض عن الدين ما أراد الله بخير. كذلك هنا مدام ولدت في التوحيد وعرفت التوحيد ولزمت التوحيد والصلاة، الله أراد بك خير إذا استقمت، إذا استقمت، فما فيه عصمة إلا من الله عز وجل، ولا فيه هداية إلا من عنده، ولا فيه ثبات إلا من عنده. ويضل الله الظالمين، والظلم صوره كثيرة، قد يكون كبر، استهزاء، إعراض، تكذيب، افتراء، أي كل ظلم، لكن ما في أحد ضل إلا هو ظالم. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا بعصمته ويحفظنا بحفظه، وأن يزيدنا في القرآن يقينا وفقها وعملا، وأن يزيدنا في التوحيد كذلك، وأن يتولانا برحمته جل وعلا، وأن يكتبنا من أهل السعادة ويثبتنا على ذلك، والدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.